باب قال في قتل السبيل صبرا وقتل الأسير صبرا، وأن يحبس أو أن يمسك ثم يقتل. إذن الصبر هنا أن يحبس الأسير ويمسكه أو يعني ثم يقتله، يتركه صبرا، يعني لابد أن يحبس أولا وهو حي يمسك ثم يقتل، سواء كان الحبس هذا الصبر هذا قتل إما إنسان أو حيوان، أحيانا الحيوان يقتل أيضا ذلك يحبس حتى يموت، يعني حبس البهائم حتى تموت هو من القتل صبرا. فأراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا، فمسروق هذا كان له، فقال له عمارة بن عقبة، يعني الضحاك بن قيس كان أمير وأراد أن يستعمل مسروقا في عمل من الأعمال. مسروق هو اسمه كده، ليس شيء مسروق، يعني مسروق الله كان يستخدمه، أراد أن يستخدمه، فعمارة بن عقبة قدح فيه، يعني قال أتستعمل شخصا من بقايا قتلة عثمان، من كانوا ما اشتركوا بذلك. فمسروق رد عليه على قدح عقبة عمارة بن عقبة فيه، فقال ذكر أثر عن ابن مسعود أو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك وعقبة فقال له من للصبية، يعني مين للصبية، الصبية أولادي من، فقال له الصبية منهم عمارة من أولاد، قال النار، قال النار، فقال رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو اصلا بيتجرح فيه، وكمان ان النبي صلى الله عليه وسلم رضي لكم النار، يعني انتم من اهل النار. فكان مسروق رد الاتهام على عقبه ايضا، او عامر بن عمارة بن عقبه، وعمارة اللي هو ابو عقبه بن ابي معيط او معين، وايضا فنقل ما قال ابن مسعود في حقه، في حق ابيه، لكن الحق ان العلماء اختلفوا في تفسير من للصبية قال النار، اختلفوا هل المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن أولاد هذا الرجل ستكون في النار ومنهم عمارة؟ لا، والمقصود أن المقصود بالنار يعني الضياع، قال من للصبرة قال النار يعني الضياع، يقصد منه سيضيع من بعدك بسببك. والبعض قال أن لا، هذا من أسلوب الحكيم عند العرب، يعني النار لك ودع أمر الصبية، يعني كانه يقول من لاولادي، قل بدل ما يقول له يعني ليس لك علاقه فيه انت لك القتل، وقال النار يعني النار لك ودع امر تقديرها ودع امر اولادك او الصبيان، فالله عز وجل كافله، وهذا الذي اوجه حقيقه. نعم، هو ابناء المشركين حكموا بحكم ارائهم، لكن هنا هم لو هنا هو لم يمت، ده لو كانوا ماتوا صغارا فالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم بما كانوا يعملون او عاملين، فيمتحنون يوم القيامه الاطفال، لكن هنا من كبر منهم واسلم هيختلف حكمه. صحيح، انا مش عارف، وعمارة كان مسلما، إذا ما قاله يعني مسروق قدحا فيه ليس على ظاهره هكذا. طيب، طيب الحديث كله ثقات، يعني سواء علي بن حسين، وإن كان هو صدوق علي بن حسين، وعبد الله بن جعفر ثقة، عبيد الله بن عمرو أيضا ثقة، زيد بن أبي أنيسة ثقة، عمرو بن مرة الهمداني أيضا ثقة من أصحاب الكتب الستة، وإبراهيم النخعي طبعا ثقة معروف. مسروق هذا مسروق بن الأجدع، اسمه هكذا مسروق بن الأجدع، هو ثقة أيضا من أصحاب الكتب الستة، طبعا عبد الله بن مسعود. باب في قتل الأسير بالنبل. حدثنا سعيد بن منصور أو بالنبل، قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج، أو عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن تعلة قال غزونا مع عبد الرحمن خالد بن الوليد، فأتى بأربعة أعلان من العدو، فأمر بهم فقتلوا صبرا. قال هنا الإمام داود ذكر الحديث، ما زلنا في باب قتل الأسير صبرا، فأتى بأربعة، خالد بن الوليد، عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، غزوا، كان هو الأمير، فأتى بأربعة فقتلوه صبرا. قال أبو داود قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث، قال بالنبل صبرا، بالنبل صبرا أو بالنبل صبرا. فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر. فقال فوالذي نفسي بيدي لو كانت دجاجة ما صبرتها وما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب. هنا قتل الأسير بالنبل، تعرفون النبلة؟ وهذا اللي تقتل أصلا، فهو هذا في نوع من التعذيب يعني، هي لا تقتل، وإن كانت مع زيادتها ممكن تؤدي إلى الدماء ثم كالحجر ثم بعد ذلك يموت. فالقصة أن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد كان في غزوة فأتى بأربعة من الأعلاج أو من العلوج اللي هم من الروم كانوا يسمونها كده، فقتلوا صبرا. هم الأعلاج هم الكفار من العجم، الكفار من العجم من غير العرب يعني. هو قال قتل صبرا يعني أمسكوا حتى قتلوا، أمسكوا حتى قتلوا، وهذا هو محل الشاهد يعني. كان القتل بالنبل أو بالنبل فقتلوا ذلك، هذا يسمى صبرا أيضا، لأن لما سمع أبيه الأنصاري نهى عن ذلك وسماه قتل الصبر. وقلنا إن قتل بالصبر وما جاء فيه النهي على سبيل الإيذاء وإلا باستثناء لو كان على سبيل المقابلة والقصاص، يعني هو قتل أحد المسلمين بالنبل فيقتل في المعركة، أو حتى لو كان قصاصا كما فعل اليهودي مع الجارية لما رد رأسها بين حجرين، النبي صلى الله عليه وسلم قتله أيضا رد رأسه بين حجرين. فقلنا على سبيل المقابلة والقصاص يجوز، غير ذلك جاء النهي عنه، لأن قلنا إن التمثيل لا يجوز في القتل. فالمحظور هنا إيش؟ أن يتخذ المقتول غرضا ثم يرمى بالنبل، يعني يوقف فوق كده يقول له الناس يبقوا عليه، هذا هو جاء فيه النهي كذلك، إن هذا فيه تعذيب. أما إمساكه وقتله فهو جائز لا إشكال، كما فعل بعقبة بن أبي معيط أو معيط. قال ليه؟ قل هذا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وهذا يدخل فيه العموم ذلك، نعم، إلا ما جاء الاستثناء. قال فالذي نفسي بيدي لو كانت دجاجة ما سبقته، يعني دجاجة ما يسبق ما ياخذهاش يرميها، لا يذبحها بالسكين وينتهي الأمر، هذا هو المقصود. فلما بلغ ذلك عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد اعتق اربع رقاب مقابل ذلك عن الذين قتلهم صبر. طيب باب في المن على الأسير بغير فداء. إيش؟ لحظة، نرجع منين يا رب؟ ما عندكش الجوع هنا؟ بتبيعوا مين؟ ماشي، شركات، نعم ابو هيك. اللي هو الخاص بالاخير ليش ضعيف؟ يعني تعالى صدور ثاني مدامس مدعس كده عندكم ضعيف؟ سعيد بن منصور ثقة، غلام بن وهب المصري ثقة، عمرو بن الحارث المصري أيضا ثقة، بكير بن الأشج بن عبد الله بن الأشج ثقة، ابن ثعلب هو عبيد بن ثعلب الطائي صدوق، لكن هذا لا يجعله ضعيف. أيوه هو لا الصدوق مش ضعيف، بلغ أبو أيوب، ما أدري وجه الضعف عند الشيخ إيش، بس نعم، إلا لو كان عبيد الله بتاع الطائي، لحظة، قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث. قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث، قال بالنبل صبره فبلغ ذلك ابو ايوب. وهنا قال انه ان قول ابي داود، قول ابو داود، استنى، هو قال لنا معناه ايه طيب؟ طيب هو ما ذكر هنا الاسناد من بعد ابن وهب إلى أبي الدرداء أو أبي أيوب الأنصاري، قال بالنبل صدر فبلغ ذلك أبو أيوب، يعني ويبدو أنه أدخل سندا آخر ولم يبينه. السند الأول ثقة، السند الثاني هنا والله أعلم. قال لنا غير سعيد بن وهب في هذا الحديث، قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث، قال بالنبل صبرا فبلغ ذلك أبو أيوب. ما هذه الزيادة في أيوب لم يثبت سنده، يعني هنا لم يذكره الله، قد يكون هذا سبب عند الشيخ الطبيب. له في المني عن الاسير بغير فداء، حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس ان 80 رجلا من اهل مكه هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ان هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من جبال التنعيم عند صلاه الفجر ليقتلوه، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة إلى آخر الآية. طيب هذا من باب المن على الأسير، تكلم عن الصبر قتلهم صبرا، هنا هذا الباب المن على الأسير. والأمر هنا يرجع فيه إلى الإمام، إن رأى المصلحة في المن بدون فداء يعني يتركه، ترجع إلى المصلحة، ترجع فيها للإمام والأمير في هذا الوقت الذي يكون في مصلحة المسلمين فيفعله، إن أراد القتل قتل، إن أراد الأسر أسر، إن أراد الفداء بعد ذلك بالمن بدون شيء فعل، وإن أراد الفداء بمال أو فعل ذلك، إن أراد مبادلة أسر المسلمين يفعل ذلك، أيا كان. كل هذه ترجع فيه إلى مصلحة الإمام فيما رأى. والقصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه 80 رجلا من جبال التنعيم عند صلاة الفجر يريدون قتله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم سلما، يعني أسرهم، هذا المقصود. ثم أنه من عليهم دون أن يأخذ منهم شيئا. فأنزل الله عز وجل الآية: والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فالله عز وجل كف أيديهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، لم يتمكنوا من بما أرادوه أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتمكنوا من ذلك، ولا قتل أصحابه. وكف أيدي المؤمنين أيضا عنهم فلم يقتلهم بعد ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عدو الأسرى بعد ذلك، بعد أن ظفروا به. وهذا فيه مسألة المن على الأسير بغير فداء، من على الأسير بغير فداء. هذا الإسناد من الرباعيات، على رباعيات أبو داود، إنه موسى بن إسماعيل عن حماد، حماد بن سلمة طبعا، عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه. يعني هذا من أجود الأسانيد، ثقات كلهم طبعا، سواء موسى بن إسماعيل التبوذكي أو التبوذكي، لا، وحماد بن سلمة مشهور أحد الحمادين، ثقة، والبخاري أخرجه تعليقا ومسلم، وثابت البناني وأخص تلاميذ أنس رضي الله عنه. فالسند هذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود طبعا. قال المصنف: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير ومطعم عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسارى بدر: لو كان مطعم بن عدي حيا، او مطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لاطلقتهم له. جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه قال عن يوم بدر: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة، اللي هم كانوا أسارى بدر من الكفار قريش، يعني شفاعة، لو كلمني فيهم شفاعة لهم لمننت عليهم بغير فداء وأطلقتهم بغير فداء. وهذا أولا فيه دلالة الباب على المن بغير فداء، أنه ممكن تمن بغير فداء الأسرى. هو قال هنا إيش، انتبه عقائديا، لو كان مطعم ابن عدي حيا وكلمني فأولا لا أطلقتهم له، يعني كأنه لو شفع لهم لقبلت الشفاعة. طب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا، هذا فيه شيء في القدر، اعتراض على القدر. لا، ليش؟ يعني لو لا ليس فيها اشكال، ده بيقول لك ايه، ما تقولش لو عند العوام، ما تقعدش تلوم في القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: لو كان مطعم بن عدي حيا وكلمني في اولاد النبنة واطلقته لأطلقتهم لا أطلقتهم له. إيش معنى اعتراض على القدر؟ إيش واحد يتكلم قل أيوة، إيه علاقة رد الجميل بالله؟ هو قال لو كان حيا، يعني الآن هو مش حي. طب ده يعني هو ما، هل ده اعتراض على القدر؟ لا خلاص كده يعني، يعني لا، او نقفل. طب أمال، طيب ولو قال، ولو ذكرنا مثل ما قال الكافرون لما قالوا في آل عمران: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا اعتراض على القدر؟ والأولى مش اعتراض على القدر، يعني هي كان مزاجهم، يعني تحكم أم هوى؟ شوف الفوائد المستنبطة ده أنت بتحوم. أنا ليا سؤال محدد هنا، لو وهنا لو، لو كان مطعم بن علي حيا وكلمني هؤلاء احنا هنا، قال الله عز وجل عن الكفر: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا لو وهذا لو. أنهي اللي هنا دي اللي هي ايه؟ اه يعني الثانية اعتراض والأولى ليست اعتراض. طب ليش الأولى ليست اعتراض؟ ما السبب جعل الأولى ليست اعتراض؟ السياق، إيش السياق؟ طب والثالثة: لو استقبلت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة. انتوا بتقطعوا، عارف العربيه القديمه بتيجي تطلع تدور بقطع معاك، فانت تقعد تدور تكحكح زي ما بيقولوا، فانت قاعد تكحكحوا وتدوروا ايه تق تق. هو انت هتجيبوا لي امثله ولا هتردوا؟ انا مش عارف. حلوه دي. طيب هو نعم، يعني ايش هو الاولى من باب ليست طبعا اعتراض على القدر، حاشاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك، لكن هو معناه انه قال لو حصل كذا، والان هو قال لو حصل كذا لكان كذا، يعني ان الشخص لو كان حيا ثم كلمني لقبلت منه، صحيح؟ ايضا فليس فيه شيء بالتعلق بالاعتراض على القدر، ليس فيه تعلق على الاعتراض بالقدر في شيء. الاعتراض على القدر كان في الثانية، إن الكافرون قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا ما قتلوا، يعني كانوا بيعترضوا عن الموت والقتل لحسد لو كانوا فضلوا معهم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز عليهم القتل لما طفعهم، صحيح؟ والله رد، يعني مسألة واقع قدريا، فأنتم كلامكم هذا لن يرد القتل بشيء. فهنا هذا اعتراض من الكافرين، نعم هذا اعتراض على الثانية الأولى ممكن تقول إخبار، نريد يخبر لو كان الرجل ده حيا وسألني لكنت أعطيته ما أراد. والثالثة هو نعم هو تمني من النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت، تمني من النبي صلى الله عليه وسلم. إنه هنا أنا آسف، هذا نعم تمني، نعم تمني من النبي صلى الله عليه وسلم إنه يفعل ذلك. ايش؟ لا. لا لا لا، هو ممكن نعم نقول ان هو اخبار ايضا في الثالثه، يعني ممكن تقول ان هنا ايضا لو كان ليس تمنيا، اسف، لا لا ليس صحيح، يتمنى شيء خاص وفعله، هو بيخبر، ده اخبار، لا ليس تمنيا. مش حد كاتب تمني عندكم؟ صحيح انه يخبر انه لو كان الامر استقبله من اول لكان فعل ذلك، لان صحيح هنا ليس، لا ما نوافق على هذا، اخبار لو حصل كذا لكان كذا فقط، انه هو لا يتمنى شيئا خلاص قد فعله وقد وقع قدرا، لم يتمنى خلافه. وهذا الذي كان في الأولى وفي الثالثة، أما في الثانية فكان اعتراضا. نعم، طبعا والد جبير بن مطعم ده الذي أجاره في الطائف، لو تذكروا رحلة الطائف. وأنزله في جواره لما نزل مكة، منع الكفار من الإيذاء. وطبعا هذه فائدة مهمة لها علاقة بالسياسة الشرعية والمقائد، إنه هنا أخذ جوار الكافر لما احتاج إليه في دخوله لمكة. وكان مسائل فقه يعني مهمة أيضا. لكنه أحسن إليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد ذلك له مع أنه على الكفر، لكن لو شفع في هؤلاء كان سيقبل الشفاعة. وهذا كأن العمل الذي قام به كان عملا جيد يعني خير للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو طبعا مات على الكفر فلن يجازى بذلك. طيب، هو قد أمن النبي صلى الله عليه وسلم وحماه من الكفار. طيب، طبعا جبير بن مطعم له قصة في الإسلام، تعلمون أم لا؟ كيف أسلم جبير؟ يعني قصة عظيمة جدا. هو مر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة قبل أن يسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمغرب، صلاة المغرب بالطول، فقال كاد قلبي أن يطير عند ذكر قوله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الله عز وجل أدخل على قلب الإسلام في وقتها، ما أسلم وقتها، لكن لما هذه الآيات حركته تحركا شديدا، ثم أسلم بعد ذلك ما دخل. طيب، هنا كان القصة كلها أنه النبي فداهم بالمال، هؤلاء أسارى بدر فداهم بالمال بعد ذلك. لو واحد ايش؟ واحد اتشتم من النبي ممكن يسلم حتى بعد، لا مش فيهم، جبير مش في اللي اتشتم، مش جبير قصدي الناس اللي كانت موجوده عند الاسلام، ان هو اسلم وبعد كده. طيب مش كلهم اسلموا، لا ده دول كانوا الاسارى بدر مش كلهم اسلموا. بس في منهم اسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ثلاثه اصلا ازاي؟ واسلموا بعد ذلك، لما قال الله عز وجل: ليس لك من الامر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم إنهم ظالمون. كان يدعى على ثلاثة بالاسم، لعنهم الله وأسلموا، فنوهي عن اللعن لذلك. ممكن أنا أجبتك. نعم، بس احنا بنتكلم عن باب القدر الآن، يعني قول المشركين اعتراض على القدر، قول النبي صلى الله عليه وسلم باب الإخبار، يعني ليس داخل في الاعتقاد على الكلام، لكن طبعا هو عمله فيه المن فيه الفداء، وايضا عمل وايضا قوله في العمره الاخبار ايضا. بابه في فداء الاسير بالمال. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا ابو نوح قال اخبرنا عكرمه بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يوم بدر، فأخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفداء. أنزل الله عز وجل ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: لمسكم فيما أخذتم، كأنه نعم، إلى قوله: لمسكم فيما أخذتم. قال: من الفداء. ثم أحل لهم الله الغنائم. طيب، هنا قال في باب فداء الأسير بالمال. طبعا هذه قصة مشهورة نزلت فيها الآيات في سورة الأنفال، لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء بدر وكان عنده أسرى من كفار قريش، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر فيما يفعل فيهم، فناس أبو بكر أشار عليه أن يفديهم بالمال، يعني قالوا: من عشيرتنا من قومنا ممكن يسلموا ونحتاج إلى المال، فيكون الفداء بالمال. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، أشار عمر إلى غير ذلك. قال عمر: أشار بعدم أخذ الفداء. بل عمر أشار عليه وسلم قال: بل سلم لعلي عقيل، وسلم لي كذا ابن الخطاب، وسلم لأبو بكر كذا، من يعني نقتله، فليعلم الله عز وجل ليس بقلوبنا في معنى الحديث هوان أو مواد الكفار، انظر العزة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مال إلى قول أبي بكر، أو هو أراد ذلك، فأخذوا الفداء. فأنزل الله عز وجل: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وهذه كلام فيها الفقهاء والعلماء في مسألة قدرية، لن يعني أدخل في تفصيلها، لأن القدر كما تعلمون في كوني وشرعي. فكأن الظاهر من الآيات أن الله عز وجل أن عمر وافق أمر الله الشرعي فيه، إنه أراد أن لا يأخذ، ونزلت الآيات. فالكثير منا يقول لك إن عمر وافق القرآن في ذلك، صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وافق أمر الله الكوني أو القدري اللي كتب الله عز وجل قد كان فيه أيضا. فنزل القرآن موافقا، لو قلنا موافقا لرأي عمر الشرعي، أمر الله الشرعي. وهذا الحديث يدل على عدم الأخذ، عدم على هذا الحديث يدل على أخذ الفدية، آسف، والفداء والمن على الأصل في مقابل مال. ثم قال الله عز وجل، ثم نزل قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء في الحديث: ثم أحل الله لهم الغنائم، وكانت الغنائم بديلا أيضا، يعني الغنائم لم تكن تحل من قبل في الأمم السابقة، تذكرون كانوا يجمعون بعد القتال الغنائم يضعونها في كومة، ثم ينزل الله نارا تحرقها أو ترفعها. فحل الله الغنائم للأمة، طبعا الآيات أيضا في سورة الأنفال في ذلك، سواء الغنائم في مال، نساء، ذرية، زراري، كل ذلك يحل يعني من الكفار. وأرادوا يأخذوا الفداء، يأخذوا، أرادوا أنهم ينتفعوا بها وتقسم، كله كما قلنا على رأي الأمير بقول الله عز وجل: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إما منا بعد وإما فداء، يعني المن بمال، من بدون مال، والفداء يكون بمقابل ذلك. فالفداء أصبح من جملة الغنائم، يعني ممكن الأمير يأخذ الأسرى، الأسرى يطلعهم كلهم مقابل أموال، فالأموال تؤخذ تقسم على المجاهدين من الغنائم تكون. فالفداء يدخل ذلك. قالوا هنا، لكن هنا إن الآية هذه سورة محمد: حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. هذا كان الأول تخفيف الاسمين فقط، إما من وإما فداء أيضا. وبعد ذلك نزل تحليل الغنائم، يعني ما تكمل الغنائم كانت في الأسارة إما منا وإما فداء. ثم نزل بعد ذلك تحليل الغنائم وتقسيمها إلى غير ذلك. ايش؟ طب وايش لا، على ان الايات نزلت بعد قول عمر، فقال احنا انا قلنا ايش يعني فيها؟ فنزل القران موافقا لما راى عمر. ما اقول عادي، عمر وافق القران في اكثر من موضع، لكن ما يمنع انك تقول فنزل القران موافقا بقول عمر، لما قال عمر للناس: واتخذوا مقابر، يا رسول الله الا نتخذ مقابر ابراهيم ومصلى، فنزل القران واتخذوا مقابر ابراهيم ومصلى. اي انا قلت نزل، انا قلت نزل، انا عارف انا بقول ايه، نزل القران موافقا. فاذا هو نزل موافقا تقول ذلك، ما هو كله ما نعم، ما هو اكيد كله مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. طيب اين نحن؟ حاضر. حديث عائشة؟ لا مش عائشة، نعم. طيب، حدثنا عبد الرحمن بن مبارك، قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مبارك العيشي، قال حدثنا سفيان بن حبيب، قال حدثنا شعب عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. يبدو أن 400 هذه المال، يعني 400 للشخص الواحد. البعض ضعف التقدير هذا أو التحديد هذا، ضعفوه حتى الشيخ تقريبا الألباني ضعف، هو مصحح الحديث لكن ضعف التقدير، ضعف التحديد والتقدير، يعني فداهم بمال 400 هذه فيها زيادة، هذه ده اللي عند الشيخ يعني فيه. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي النفيلي حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد عن ابيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما بعث اهل مكه في فداء اسراهم اسراهم بعثت زينب رضي الله عنها في فداء ابي العاص بمال، وبعثت فيه بقلاده كانت لها بقلاده لها كانت عند خديجه رضي الله عنها ادخلتها بها على ابي العاص. قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، فقالوا نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه ورجلا من الأنصار، فقال كونا ببطن يأجج، بطن يأجج، في ضم هنا يأجج، ها يأجج ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتي بها. طيب الحديث أورده أبو داود عن عائشة رضي الله عنها إن كفار قريش لما أصروا الفداء قالوا لما أرسلوا الفداء لأسراهم احنا عدينا هذا يعني. طيب يبدو ان احنا تركنا هم هنا استدركوا علينا، انتوا قاعدين نايمين هنا المسلمين ايه، ما هو انت نايم. طب عديت تعمل ايه ليه؟ ما محطوط السكين على راسك اللي نعمل ايه يعني؟ ايش قلت ايه؟ ما انا ما فهمتش ايه قول ابو داود ده؟ طيب لا خلاص ماشي، تقصد قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح، قال إيش تصنع باسمه؟ اسمه شنيع. قال أبو داود اسم أبي نوح قراد أو قراد، والصحيح عبد الرحمن بن غزوان. طيب بس نعم، عبد الرحمن بن غزوان نعم، ولقبه قراد مش اسمه، وهو يعني لا إشكال إنه قال كيف تصنع باسمه. فقال أبو داود اسم أبي قال أبو داود اسم أبي نوح قراد، والصحيح هو عبد الرحمن بن غزوان ده اسمه، لكن له إيش؟ لقب قراد. وخرجنا من طبعا أحمد بن حنبل الإمام أحمد شيخ أبو داود غني عن التعريف. نرجع ليوم لحديث عائشة في زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تفدي أو تفدي أبو العاص، وكان زوجها أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت في فداء الزوج، وكانت أرسلت قلادة كانت لخديجة رضي الله عنها أمها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعطت إياها لما دخلت أو تزوجها أبو العاص، فأرادت أن تخلصه بالقلادة تفديا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تذكر القلادة وتذكر خديجة يعني رق قلب النبي صلى الله عليه وسلم، و وأيضا كانت حزينة، هي تذكر حزنها لأن كانت حزينة لأسر زوجها أيضا، فأرادت خلاصه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت من تطلق لها أسيرها، تطلق لها أسيرها يعني زوجها اللي هو أبو العاص، وترد عليها الذي لها، أي اللي دفعته من القلال. استجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. هذا يعني طبعا يعني نقول هذا باب نبراء، النبي يحب ذلك، سارعوا إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر النبي رق لذلك، والصحابة ما كانوا يستطيعون أن يرد شيئا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. إلى المسألة، هذا فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جعل لهم هذه المكان العظيم. وأنت إن أردت أن تتبع الصحابة عليك أن تفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في شرعه، في سنته. ما تعلم أن هذا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تسأل هل ما يحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم واجب أو مستحب، الذي لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم محرم أو مكروه. ما كانوا يسألون عن ذلك، لقد يعلموا أن النبي يحب ذلك يفعله، يسارعون. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب ذلك، نهى عن ذلك، يتوقفون. هذا الفارق الذي بيننا وبينهم. ما كان مسألة الوجوب والكراهة والاستحباب وغير ذلك، لا، ويهمهم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن في زمننا نتبع السنة فقط ظاهرا قولا، لكن لما تيجي تأتي لأي مسألة فقهية نقول للأخت مثلا أن الأخ لا يجوز، يعني يا شيخ محرم ولا مكروه؟ تقصد إيش لا يجوز؟ طب وأنت يكفي أنك تقول أن سلم نهى عن ذلك، أو أن سلم يحب أن يفعل ذلك، أمر بذلك. فأنت من أراد التأسي بن سلم ما يسأل عن هذا التفصيل. نعم، وقد يكون فيه يعرفه ووقع في الإثم أم لا، لكن كأنه يريد أن يعلم إن لو كان حراما ممكن يعني يقع في الإثم فلا يفعل، لكن لو كان غير ذلك فممكن يفعله. طب أين هذه من مراتب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون نعم، حتى نكون فقهيا كما يقال، إن في فرق، نعم، أن الفعل المكروه لا يأثم، لكن هي المسألة نتكلم عن أنك الأصل في المسألة أنك علمت أن النبي لا يحب ذلك. ممكن بقى تقول لو شق عليك الأمر فتسأل: أنا الآن هذا لا أستطيع أفعله أو لا أتجنبه، هل هو حقا لو أنا فعلته يكون وقعت في المحرم؟ وهل لو أنا لم أفعله أكون وقعت أيضا في ترك الواجب؟ ممكن لك تكون، لكن أن يكون المسألة قائمة كلها على هذا التفصيل فهذا يؤدي إلى المهلكة، لأنك أنت ستكتفي بالواجب والمحرم وتفعل لا تفعل المستحب وتفعل المكروه، فأنت على مشارف الوقوع بعد ذلك في المحرم وترك الواجب. وهذا الفرق كما قلت بين الصحابة ومن جاء من بعدهم، أو إلا الذين طبعا اتبعوهم بإحسان. فالشاهد هنا أنهم قالوا: نعم، إن أرأيت من تطلق لها أسيرها أي وترد على الذي لها، فقال أجاب إلى ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقوه من غير فداء، يعني يطلقوه من غير فداء. لكن النبي اشترط عليه أن يفي بالذي طلب منه، وكان الذي طلب منه أن يسمح لزينب رضي الله عنها أن تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي وفى به. وقد مدح ذلك صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على المنبر في خطبة من الخطب، على مدح بالعصر أنه وفى ما له ما قد طلبه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل ذلك أرسل زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار كونا ببطن يأجج، موضع قريب من مكة، يعني انتظروها هناك حتى تخرج من الديار ثم تسحبوها إلى الطريق. في طبعا مسألة فقهية، وهي استنى، الإرداف فين يا ابني؟ في إرداف هنا، فين الإرداف هنا؟ هو فين يعني الإرداف؟ ما ممكن تركبها نقل لوحدها، أين النص في الإرداف؟ ابحث عن النص الأول، اللفظ اللي يقول لك بما تريد الفائدة. نعم يا شنبوت على السبعاوي سباعي مش عارف يحكي هذا. يا رجل انت كنت داخل صح، ان رجعك تاني لفيت ورجعت. هو جواز سفر المرأة بغير محرم عند الضرورة، زي كما قال العلماء الاصل عادة. طبعا احنا عايشين ليل نهار في زواج المرأة، زواج ايه؟ سفر، لا حتى الزواج كمان في الوليد احنا ممكن، لا سفر المرأة بدون محرم. الحديث هذا انا ما ادري ايش يعني، عقول النساء عندها اشكالية، كل رحلة وكل مكان وكل شيء كأن هذا الحديث غصة ايضا، وده ايضا من الامور اللي احنا بنقول فيها الاتباع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن باليوم الآخر أن تسافر من غير محرم، تسافر ثم بقى تسافر يوم وليلة، تسافر نصف يوم اللي هو بريد يسمونه مسافة بريد 40 كيلو مثلا أو 3 ليالي بليهن أو يومان بليهن، وسئل النبي مثلا عن كل ذلك وقال وأطلق قال لا تسافر بدون محرم. كل شو احنا قاعدين طول الليل والنهار الان ان احنا نبحث هو السفر ده يجوز ام لا، وقاعدين نقيس بقى كل شويه من فلان لفلان، الزقازيق للعاشر، من هنا لاكتوبر او من هنا للفيوم او من هنا، حسب الرحلات اللي اصحاب الرحلات بيعملوها، نحن كل شويه قاعدين ايه نقيس على ذلك هذه المساله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لا يجوز ان تسافر بدون محرم. جاء الاستثناء في بعض الامور، منها ان كانت المراه اسلمت وتهاجم من ديار الكفر الى ديار الاسلام، فهنا خلاص لابد لها من الانتقال، هنا الاعظم وهو الانتقال من دار الكفر الاسلام واجب عليها تفر بدينها، فهنا محرم او غير محرم تاتي بصحبه، والنبي قد ارسل لها الصحبه زيد والرجل من معه. بل في اشاره لمساله زيد بعضهم تكلم فيها ايضا. فنقول هنا بعضهم قال ان هو زيد بن من؟ اللي هو ابو من؟ ابو اسامه. زيد اصلا كان ايش؟ كان زيد بن محمد في قبل ان ينتفي التنبي، فكان قريبا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم ولاهل بيته، ولا كان لا. وبعد قال انه انتقاه لذلك، يعني بعض يقول انه ان كان هو طبعا ليس قريبا لها يعني، لكنه اقرب الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي اتخذه يعني كانه ابنا له قبل ان يعني يمنع التبني بعد ذلك ايضا. طيب قال حدثنا قال المصنف رحمه الله، لا مش خروج، سفر، سفر المرأة بغير محرم ليس خروجا فقط، لا يعني خروج انت جرعت تخلينا الناس تموتنا لو قلنا لهم خروج بدون محرم، وما فيش دليل على ذلك، كفاية السفر وما مش قادرين اصلا يقبلوا السفر. نعم حديث ايش؟ لا لا من ده جواز الارداف مش خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، اصل النبي صلى الله عليه وسلم احكام واحكام للامه الا ما جاء الدليل واي خصوصيات. طب ايش اللي بس عندنا ادله ان لا يخلون رجل بامراه لو سلسوما الشيطان، لكن هنا جاء خاص بقى هذا للنبي، لكن انت عندك عام وخاص، هات خصص دليل على خصوصيه الارداف للنبي صلى الله عليه وسلم. هل جاء نهي بمنع الارداف والنبي اردف؟ ما في ليس، لكن في نهي بمنع الخلوه، لو قلت ان النبي اختلى هذا، لكن هذه ليست تلك. لو جاء ما جاء منع النبي جاء السياق يبين ان النبي له ان يفعل ذلك، لما يقول انا محرم مثلا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمس يده يد امراه، فليس هذا كان يفعل ذلك، هو حكم البقر. بعض الاحكام انه ممكن هم يسافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانه محرم للامه، وهذه خاصه بي لكن ليست لغيري، وهكذا على حسب الادله لما تاتيك تجعل الحكم خاص. هذه غير تلك، الفرق بين الخصوصيه. نعم بس هو في اشكال، انتبه ان بعض اهل العلم منهم الشوكاني وبعض الظاهريه يقولون ان بعض الافعال اللي فعلها الانسان خاصه به، فقالوا شربه واقفا خاص، بوله واقفا خاص، والصحيح ان لا ليس هكذا، هذا البعض يعني يقول ان فعله كان مخالف للقول، فبعضهم يجعل الفعل خاص بالانسان، والصحيح لا، هو الفعل هنا قد يكون بيان لان النهي ينصرف من التحريم الى الكراهه، او للامر ينصرف من الوجوب الى الاستحباب، اذا قال النبي قولا وفعل غير هذا القول. ومن أن نقول هو النبي يمكن يفعل محرم، نقول نعم يبين للأمة أنه ليس بحرام. نعم عن البول واقفة ثم بال واقفة، ليبين أن المسألة ليست على التحريم. وهكذا. لابد يأتي دليل يبين لك أنه خاص. هو البعض قال أن لو قال قولا وفعل خلافه يبقى الفعل خاص. بعض ينحى هذا، لكن هذا ليس على الأصول الصحيحة. يعني لا تقول ان لو قال قولا وفعل هو فتجعل القول باقي وفعله خاص به، منهم كان الشوكاني يقول بذلك في بعض المسائل وبعض الظاهريه يجعلونه على هذه المسائل، لكن الصحيح تقول لا، لابد لك من قرينه تدل ان فعله كان خاصا به، والا الفعل هذا يصرف كما قلنا الوجوب للاستحباب والتحريم من الكراهه، هذا صارم، والا نقول ان بوله واقفا كان خاصا، طب ما الدليل انه خاص؟ وهو المشرع كيف سنعلم الا بفعله؟ اذا الاصل ان فعله ليس خاص، خذوا عني مناسككم، يبقى اللي فعله في الحج خاص ولا عام؟ عام. ولو صلوا كما رأيتم صلوا، كذلك كما عبادته فعلها بالنسبه لنا عام، كذلك افعاله الاخرى عامه. يعني بوله قائما لا نقول انه خاص، ايضا عاما، شربه قائما عاما. لكن لو جاءت القرينه تقول انه خاص به يبقى لابد هنا. اما تكون قرينه خالصه لك من دون المؤمنين. الواهبه، امراه تهب نفسها، فجاءت الايات انه هذا الوهب للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس كاحد. وهكذا الوصال انه فعل، وانك تواصل مثل انك نواصل، قال انما يسقيني ربي ونهاهم. فهنا تاتي الادله على بيان ان الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كل ما فعله النبي مخالفا لقوله ان يكون خاصا، وان ده مذهب من بعض لابد تنتبه له في الترجيحات. طبعا الاصل انه ليس بخاص، حتى ما ياتي قرينه او دليل تبين لك ان كان فعله هذا خاصا به، كما بينت لك اما دليلا صراحه او ما يستنبط من امور اخرى. نعم. والا لو قلت بذلك هتجعل افعال كثير النبي صلى الله عليه وسلم مخالفه للقول خصصتها، يعني مثلا زي النيه في الصوم والنافله، طب النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ورد عن اني صائم، الفعل ده تقول ان النبي وليس لمن اراد ان ينفر يتنفر ان ياتي، بعضهم يقول ذلك، فهي الاشكال ان فيها توابع. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا احمد بن ابي مريم، حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم، قال اخبرنا ليس بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال: وذكر عروه بن الزبير ان مروان والمسور بن مخرمه رضي الله عنه اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا. قال: معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إما السبي وإما المال. فقالوا: نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظي حتى نعطيه إياه من أول ما يفي الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لا ندري من أذن منكم بمن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس وكلمهم عرفاؤهم فأخبروا أنهم قد طيبوا أذنهم. مدنا في فداء الأسير بالمال، فوجد هوازن جاءوا أسلموا وقد أخذ منهم السبي والمال، فأراد أن يستردوا، فالنبي خيرهم: لتأخذوا المال أو تأخذوا السبايا. فقالوا: نريد السبايا. فقام الإنسان الخطيبا في أصحابه، طبعا هذه السبايا حق لكل غنيمة قد وزعها النبي صلى الله عليه وسلم، أو لهم نصيب، حتى لو لم يوزعوا لهم نصيب في ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض على أصدقاء على أصحابه ما جاءوا هؤلاء، وأراد لهم أن يعني يرد لهم السبي، فأراد أن يستأذن من أصحابه الذين لهم حقوق. انظر للشرع، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك العدل. العدل هنا في الإسلام سواء مع الكافر أو المسلم، أيا كان منصب، لا يحق لأحد ما دام أنت لك حق أن يأخذه منك، حتى لو كان أمير المؤمنين، بل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي لو أمر سيعطونه، ولو النبي ولكن يؤسس، أو لو قلنا تحديدا النبي له أن يطلب ما يريد ويأخذ حق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وطاعتهم، لكن يؤصل لنا على أن الحقوق محفوظة في الشريعة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يأخذها كذا، بل أراد أن يستأذنهم يطيب قلوبهم بذلك. والأصل لا يحل مال امرئ مسلم عن طيب نفس منهم، فإذا المال أصبح لهم جهاد وغنائم حقهم، ما تؤخذ منهم هكذا، وهذا امر مهم يؤسس لمن جاء يحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، انه لا يتعدى على اموالهم ولا يتعدى على املاكهم ولا يتعدى على حقوقهم ايا كان هذه الحقوق التي تسبلت لهم بالشرع، فليس له ان ياخذ وينزعها منهم الا بطيب نفس منهم، وان ادى ذلك الى ان يعوضهم. لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ انه كان سياخذها، بس كان سيعوض، انه قال في المجموعه الثانيه الذي قال فمن احب منكم فاسال، ثم قال فاني قد رايت كذا، قال فمن احب منكم ان يطيب ذلك فليفعل، ومن احب منكم ان يكون على حظه حتى نعطيه اياه من اول ما يفيء الله علينا فليفعل. يعني ايش؟ يعني لو اراد لا يحتفظ بحقه هو ليه في السبايا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سيرد للسبايا لكن سيعطي له بديلا عنها اول ما يفيء الله عز وجل عليه، اذا لن يمنعه. وهنا يقول لك ان ولي الامر له ايضا ان يتحكم، لكن بما لا يظلم، يعني له ان يختار كولي امر ان يقول انا السبايا ساردها، لكن لما وقعت اصلا له حق فيها الغنيمه فاصبح سيعوضهم. وهذا يبين لك ان من نزع ملكيه احد لحق المجتمع او للدوله او للعموم المسلمين لابد يعوض، لابد يعوض بما يعني بما يعني يعني يرضي قلبه على ذلك. مسائل فقهيه عظيمه جدا فيها، لكن فيها طبعا جواز انك النساء والذريه والمال ان يرد السبي ان ارادوا ذلك يرد عليهم، انه خيرهم بين رد المال والسبي، فاختار ان يرد عليهم السبي. ثم بيان ان قال هذا شيء يخص، كان المقف الاول ايش؟ فقال فان اخوانكم جاءوا تائبا، اذا يبين ان في جزء يخص النبي صلى الله عليه وسلم وجزء لا يخص النبي صلى الله عليه وسلم، يخص اصحابه، انه لابد يسالهم ويطيب قلوبهم بذلك ايضا. فقام في الناس فذكروا وتكلم ان اخوانكم جاءوا تائبين واني رايت ان ارد عليهم، الى ان جاء الحديث في ذلك. هذه عظيمه جدا المساله هذه، من كان سمحت نفسه انتهى امره، ومن كان متمسكا بحقه فسيؤخذ منه السبي ويرد، لكن يعوض عنه مع اوله ما يحصل فيه بعد ذلك. فتعالت الأصوات طيبنا، وهذا يبين لك استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول ما يطلب منهم شيء ما يرد له قول، علامة على حب النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى لما تعالت الأصوات لم يعرف من طيب ومن لم يطيب، يعني أكيد ممكن يكون في ناس لم تقل انظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بالعموم، مش الغوغاء بس تكون موجودة في يسأل سؤال فالناس تقول سؤال، ما ممكن في ناس في الداخل لا يريدون. فانظر إلى العد هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدري من طيب من لم يطيب، الأصوات ظهرت، فقال أن لا ندري من أزن منكم ممن لم يأزن. انظر، لأن الذي لا يريد لابد يبلغ حقه، والنبي حريص على ذلك، لا يأخذ كده إيش يعني بالأصوات العالية وتحت المسألة. قال لا، فارجعوا حتى يرفع إلينا ورفاءكم أمركم، يعني سينبي وكلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كل قبيلة أو كل مجموعة، ده العريف اللي عليهم المشرف، يعني سموه اللي هو مسؤول عنهم، سيسألهم واحد واحد، فيرفع كل عريف أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل مجموعة معهم يقول من طابت نفسه ومن لم يطب نفسه، فالكل كان قد طاب بعدين. لكن هو المسألة هنا أن يبين لك إذا احتاج الأمر لمعرفة موافقة شخصية من كل أحد فلابد، إن ده ملك مال، لابد أن يتحرى الأمير ذلك حتى يأخذ ذلك. فجاء العرفاء بعد ذلك، اجتمعوا بالمرؤوسين وأخبروهم أنهم قد طابت نفسهم بذلك أو وافقوا وتنازلوا. طيب، لما قال معي من ترون، يعني معي من ترون من أصحابي، وأحب الحديث إلي أصدقهم، وهذا الذي قلنا المقال إن هذا الذي يخصني والذي معي الآن كما ترون أصحابي سأسألهم عن ذلك أيضا. ثم قالوا أحب الحديث إلي أصدقهم، يعني يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول فيصدق فيوفي، ده أحب الحديث، أنك تقول الشيء فتصدق وإن وعدت أن توفي بهذا الوعد، هذا الذي يقصده أيضا. قالوا نختار صبيانا، بينا ذلك، طبعا اختاروا النساء والأولاد على المال لأن المال يعود، لكن النساء والأولاد نعم. ايش؟ فالاول قتلوا او قاتلوا فسمي منهم، ثم اسلموا بعد ذلك. مالهم؟ لا هو لا هم جم طلبوا النبي، طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم هوازن، طلبوا يستردوا المال والسبي بعدما اسلموا. طلبوا واحد من السبي فاختاروا السبايا ايضا يظن لا جواري وعبيد، في عبد مسلم وجاريه مسلم. نعم. ف قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله، قد بينا ذلك. طبعا وفيها دلاله على اتخاذ قالوا العرفاء والرؤساء في الجيش ايضا تقسيم الهيكلي، انه لا يمكن الامير يخاطب الناس جميعا، فلابد ان هو الهيكليه بقى في الرتب اللي بعد ذلك بقت موجوده او العرفاء والرؤساء على افراد الجيش، كل جماعه لهم. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الويه وسرايا وكتائب وغير ذلك ايضا. لكن ميزه الرؤساء والعرفاء يعرفون من تحتهم، يتعاملوا مع الجنود مباشره فيعرفونهم، وكل واحد يعرف المجموعه التي معه. طبعا هذا لا يتعارض مع حديث لا تكن لو شرطيا ولا جابيا ولا عريفا. لا تكن لهم شرطيا ولا جابيا ولا عريفا، هذا محمول على ان يكون ذلك من امور الشر والظلم التي لا تجوز. يعني لا تكن لهم شرطيا ولا جابيا ولا عريفا في امور الظلم، لا تشترك بذلك فيما كان فيه من امور الشر والظلم. اما لو كان في الخير فهنا الظاهر من الحديث صلى الله عليه وسلم انه لا عرفاء وغير ذلك يكونون في مجال الخير. طيب يعني ليش؟ الأسارة ليه طبعا لو كان نعم له ذلك. احنا قلنا في مسألة الأسرة انه يفدي او يمن او يقتل او يبادل كما يريد. ايه علاقة النمون؟ ايه علاقة القرية اسلامت؟ مش فاهم. والنمون يكون في قتال؟ لا كان في قتال اصلا ولو اسباهم منين؟ طيب لا ما لهاش علاقه اسلام ولا ما اسلام، احنا لنا علاقه اللي عندنا اسارة الان او اسارة على الاقل هؤلاء، اما ان انا ومحاربين. وطبعا دولت كانوا نساء وزراري فهو لن يقتل لكن ممكن يسترقهم. احنا قلنا لو رجال له ان يقتل يفدي يمن يبادل، طب نساء وزراري سبايا لن يقتل لكن يكونوا ايش؟ سبي سبايا عنده رجال وعبيد وجواري او فلو هنا ان يفديهم ايضا او يمن سواء كانوا اهل الاسلام او اهل كفر. نعم. انا بس اتاكد ان الصوت ما زال جيد معاكم، انا مش شايف طيب ان انا تقريبا وايش هذا. طيب الحمد لله. وانت ممكن تعرف ان الوقت التسجيل احنا هنخلص نكمل عايز اعرف الوقت كان تعرفوا انت ممكن تعرف من فوق هنا. تمام. ساعة كم؟ 12 ريال. ممتاز. طيب المغرب ولا ايه؟ لا ناخد كمان، ما هو ولا ايه؟ ناخد نص ساعة كده بعد المغرب أو نعم؟ سمع كثير. احنا لسه عايزين ناخد شوية على زيادة بين كده. طب ولا ايه يا ابني انت؟ نكمل على النت. هو ايه ده بلمس يا ابني؟ خلاص نكمل. دكتور السنن طيب حدثنا احنا فين؟ حاضر. خلينا نشوف في السند في شيء كده اعتقد، يعني في فائدة حديثية الله أعلم. وذكر عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره. مروان من؟ مروان بن الحكم كان الخليفة، لكنه ليست له صحبة. فلو كان الناس أعلم بمروان غير المسور كان يبقى فيه إشكال، لأنه هيبقى هنا مروان يعد تابعي ليست له صحبة. أما المسور بن مخرمة رضي الله عنه صحابي، لذلك هو قال هنا الاثنين، قال مروان والمسور بن مخرمة. اتصل بالمسور بن مخرمة من الصحابي. نعم. اما روايه مروان هتكون من قبيل ليش؟ المرسل. اصحوا معايا. المرسل. تمام؟ طيب. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه. باقي لسه حديث اللي احنا فيه ده. طيب عن جده قال عن هذه القصه، قال فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا عليه نساءهم وابناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفيء فان له به علينا 6 فرائض. من اول شيء يفي اوضاع عليه، ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد فاخذ وبره من سنامه، ثم قال: يا ايها الناس، انه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، ورفع اصبعيه الا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط. فقام الرجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال: أما يا إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي في فلا أرب فلا أرب فلا أرب لي فيها ونبذها. الله. طبعا لتكملة القصة، ان من مسك حقه في سبايا هوازن، قال النبي صلى الله عليه وسلم له 6 فرائض. من اول شيء فيه الله علينا، فرائض يعني ابن، فرائض الاصل هنا فرائض الصدقه، يعني تسمى فرائض طريقه الصدقه، فاطلق على الابل بانها فرائض، وان كان بعضها ليس من قبيل الصدقه، لكنه كأنه يريد أن يعوض بمال، يعني له 6 من الإبل سيأخذها من الغنائم أو ما يقابلها بقى على حسب ما سيكون، ده الذي سيرد السبع. سيرد السبي سيأخذه ويرد له، لكن ليس ولصاحب السبي الذي أراد حظه أو حقه سيكون له 6 فرائض. فكان سيعوض الإنسان من تمسك بحقه بعوض، سواء كان من السبي في في قادم أو من الفرائض، يعطيه من الفرائض. ثم قال منه ليس له من هذا الفيء شيء ولا هذا، ورفع إصبعيه إلى الخمس، يعني الخمس كما جاءت الآيات في أن الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي كان يأخذ بقدر ما ينفق به على أهله وعياله عام، ثم يرد الباقي إلى الصحابة، يرد إلى أصحابه يعني جميعا. لذلك قال والخمس مردود عليكم، يعني يحل له هذا الذي يحل لي من الغنائم الخمس، والخمس هذا مردود عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ خمس ويرد الأربع خلاف أيضا، فكان ينفق من هذا الخمس على أهل بيته، والباقي يجعله في مصالح المسلمين في عدة الجهات تحديدا، يعني المعدات والآلات وغير ذلك. وهذا معنى قوله مردود عليكم، يعني الخمس ليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ حاجاته وحاجة أهله فقط، ثم إيش يرد الباقي على المسلمين ويصرف في مصالح المسلمين. وبين لك ردا على الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد السلاح ويريد المال وغير ذلك، كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس ودرعه مرهونة عند اليهودي، وما كان في بيته شيء، بل كل حتى ما تركه من أسهم في خيبر وغير ذلك كله كان صدقة ليست له شيء، ولم يأخذ حتى في حياته صلى الله عليه وسلم شيئا لنفسه، بل كان يأخذ فقط قدر حاجته وحاجة أهل بيته، ثم الباقي يرد على مصالح المسلمين. فقال فأبو الخياطة والمخيط، وقيل الخياط هو الخيط، يعني الخيط والمخيط، والمخيط اللي هو الإبرة، يعني أدوا كل شيء، يعني كل ما أحد أخذ شيء أحد في المعركة لابد أن يؤديه، لا يأخذ لنفسه شيء، إن هذا من الـ من الـ من الإيش؟ نعم، الغلول لذلك أيضا، حتى لو كان يعني إبرة وخيط، لا يأخذ شيء لا يستحق، حتى الوبرة، قال ليس لي فيها إلا الخمس، انظر إلى ذلك ولا يستحق إلا الخمس. فقال لغيري أدوا الخياطة والمخيط، يعني كل شيء. فقام رجل في هذا كبة من شعر، كبة من شعر يعني أخذ شعر عمله كبة، وانظر قال أخذت هذه لأصلح بها برزعه، برزع لي، يعني هو مش يقول ده يعني البرزعة اللي هي ما بين الشيء اللي بيحطه على الرحل كأنه بتبقى خشب، فرضع شيء لينها بينها كده حتى يخفف الوطأة الشدة التي فيها أيضا. ف النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، يعني نصيبي في الكبة دي لك، لكن الذي ليس لي فيها هذا للمسلمين ليس لك. فقال أما إذا بلغت، أما ما أرى فلا إرب لي فيها، ونبذها، يعني رجل كان واخذ الكبة هذه، فلما أراد أن يصلح بها البرزعة أو برزعته تكون تحت الرحل، الرحل يكون خشب، وأراد أن يضع عليها ليخفف كما قلت ذلك، يلينها يعني بينها، وهي طبعا تجعل من جلد البعير هذه بينها وبين الخشب، فهو أخذ الشعر لذلك يفعل ذلك فيلامس هذا جلد البعير أيضا، أراد أن يصلحها بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سامح في حقه، ولكن الرجل كيف سيسامح في حق الناس يسامحون حقه؟ النبي سامح له في حقه، طب كيف سيستسمح من الجيش والناس جميعا؟ فذلك كثيرون. فقال أم إذ بلغت ما أرى فلا إرب لي فيها، يعني ما دامت المسألة وصلت لهذا الحد فأنا كيف سأستسمح الناس، فليس لي حاجة فيها، فتركها ودخلت مع الغنائم وغير ذلك أيضا. وهذا يبين لك الرجل اللي دخل في النار، أو النبي صلى الله عليه وسلم لما رفض أن يصلي على أحد المجاهدين الذين قتلوا وجاهدوا وقتلوا أو قتلوا وقتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبه، فالصحابة ارتعد كيف ايش اللي حدث، فقال ان الشمل الذي اخذها يوم حنين اللي تشتعل عليه نارا. فانظر الان كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخوف ان الناس تاخذ مال ليس بحق الله، وكان فين؟ في اجل عباد تبي يجاهد في سبيل الله، يقدم روحه الى الله عز وجل، يقدم نفسه الى الله، وقتل واراد ان يصلي عليه، فالنبي ما اراد ان يصلي عليه، قال صلوا على صاحبه تعزيرا. ولا شك انه فعل شيئا، هو فعل عباده عظيمه وممكن يخطئ، لكن هنا نسال يبين لك، وهذا في اجل العبادات الجهاد ذروه سلام الامه، شاءوا ام ابوا ام لم يابوا. شاء أم أبى الجهاد سيظل ذروة سلام الأمة، جهاد ماضي إلى قيام الساعة. والأمة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر تقدم، وهناك طائفة منصورة في هذا الباب. ومع ذلك أنك لابد في هذا العمل العظيم أنك تنضبط بالشرع. لذلك البعض بيظن يا عم أنت بتتكلم ليش؟ طب صوب، طب نبين، طبعا بأساليب شرع، لكن كأن المجاهد لا أحد يمسه، وهذا خطأ. هو لابد الإنصاف، ليس معنى أنه يجاهد أنه لا يقوم. النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن تصلي عليه وهو قتل في سبيل الله وفي معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ أخذ شيء ليس من حقه. إذا وبينه للصحابة، ما قالش لا الآن أنت الراجل لسه مقتول وكذا. أراد أن يعلم الأم، فنقول نعم، ولكن هذا بد يكون بضابط ما الذي يحتاج أن يتكلم فيه يتكلم، والذي لا يحتاج أن يتكلم فيه الآن ويؤجل إلى الوقت يصح التكلم. ولذلك لابد أن يتصدى لهذه المسألة أهل العلم، هم الذين يعلمون حتى في وقت القتال ووقت الجهاد ما الذي يقال وما الذي لا يقال، ما الذي يبين وما الذي لا يبين. لكن أنا أريد أن أبين، ليس معنى أنه مجاهد أنه لا يخطئ، وليس معنى أنه مجاهد أنه لا يقع في الخطأ، وليس معنى أنه لا يبين له ذلك. فالعواطف هنا ليست في الأمة، والدين لا يقام على العواطف، الدين يقام على الشرع، على الضوابط العلمية التي أسسها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته. فهذا لابد أن ينتبه إليه. لكن الناس بتاخدها العواطف تحرك، وإذا خرج أحد يريد أن يقوم أو يبين تجد الناس العاطفة اللي بتحرك لا يعجبهم القول، وهذا خطأ. كذلك لابد من الإنصاف، الإعطاء لكل واحد حقه. إذا هذه مسألة، هذه مسألة قلت يعني فائدة ينتبه إليها قد تكون رئيسة أو غير ظاهرة في هذا الحديث، لكنها غير بين الزمن الذي نحن فيه لما قد يحدث من البعض من التجرؤ على هؤلاء، أو من أيضا التجرؤ على الذين يبينون الحق ولا يقبل من بعض الناس لهوى في النفس أو عدم علم، بجهل أو بمراد آخر، لما يهمنا إلا أن يبين الحق سواء للمرء عليه أو كان له. فهنا نعم، هذا كان آخر الحديث. هادخل بعد ذلك على إقامة الإمام بعرصة العدو بعد الظهور عليهم. أعتقد هذه وإيش بقى على الأذان؟ 5 دقائق. نفتح الأسئلة لو أردتم، أظن يكون أفضل ولا إيش؟ نعم. فين رجع لي في الخمس؟ ورفع إصبعيه إلى الخمس، عمل كده يعني الغنائم كده إلى الخمس، إلى الخمس يعني لكم الأربع أحماس ولي الخمس، يعني يشير وهو بيتكلم، وهذه الإشارة بتكون زيادة في التأكيد يبين لك. لو في أسئلة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. انتهينا كده من الباب صح؟ عايز أخد التسجيل. طيب بعد الصلاة إن شاء الله ناخد ال تعالى يا ابني انت شوف لنا اي حاجة. انا لاحظت عملت في اللي بعد التسجيل. اه